Thank you. الذين أحاطوا بك إحاطة الآية الأخرى مرة عندك ما بك ثمر جاءوا ليسلموا عليك وليقبلوا رأسك ولتفتحي عيونهم بالنظر إليك في زمن عمية فيه عيون كثيرة عن علمائها وإنا لله نسعد بطلعتك علينا فإن طلعتك علينا وعلى كل منزل حل النبي أبهى من طلعة الشمس صبيحة الربيع وأجمل من طلعة القمر ليلة البدر وإننا والله نستطيع برؤيتك شيئا كثيرا نستطيع آلاء الله تعالى ونعمه على الأمة الإسلامية وعلى الأمة الجزائرية العريقة الشامخة في الأمجاد نستطيع آلاء الله تعالى عليه وأنه حقق لنا عهده وأنجز وعده سبحانه وتعالى وأتم علينا نعمه وأتم على هذه الأمة الجزائرية المرحومة المحمية بالله آلاءه ونعمه وحقق لنا ما وعدنا في كتابه وما أجراه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال صلى الله عليه وسلم إن الله ليبعث بهذه الأمة على رأس كل فئة سبع من يجدد لها أمر دينه ولا شك أن الله تعالى قد حقق عهده وأنجز وعده وحفظ الذكر الذي ذكر في القرآن أنه حافظه لا محالة وإن حفظ الله تعالى للذكر لشريعته لدينه لملته لمنهجه الذي ارتضاه للناس إنما يحفظه بحفظ العلماء وبتأييد أولئك الكبار الذين اختارهم الله تعالى لحفظ دينه ولحماية حفظ ملته وهم الذين سيرهم أهلا لهذا الذكر الذي وعدنا بأنه يحفظه علينا سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه جعل لهذا الذكر أهلا فهو أهل كما أن لكل إنسان أهل فإن للذكر أهل وهؤلاء الأهل هم الذين أمرنا بسؤالهم وبالفزع إليهم عند النوازل والمعضلات والمشكلات فأمرنا الله تعالى أن نقوم هؤلاء الذين هم أهل للذكر فقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هؤلاء تلك الوصفة الطيبة المباركة التي هيأها الله تعالى لحفظ هذا الدين العظيم وهم ورثة الأنبياء وفي الحديث الصحيح العلماء ورثة الأنبياء فهم الذين ورثوا الأنبياء في بيان الشرائع وفي حفظ هذه الملة التي لا ينبغي ولا يمكن لها أن تزول ولا يمكن لإنسان أن يزيلها إن الله تعالى قد حفظها وحفظها بأهل الذكر الذين هم ورثة الأنبياء وما دام العلماء بيننا فنحن في أمان لأن الشريعة محفوظة ولا تذهب هذه الشريعة ولا يذهب هذا الدين إلا بذهاب العلماء وهذا الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور وإنما يقبضه بفضل العلماء حتى إذا لم يبق في الأرض عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا استفتوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا فلا شك أن هؤلاء إذا استفتوا غير العلماء ولا شك أن العلماء إذا قبضوا وقبضهم الله تعالى لا شك أن الأرض في ذلك الوقت يصير جهال الناس هم الذين يعمرون ويعمرونها وهذا يكون بين يدي الساعة لا يبقى من ذلك إلا شيء قليل ويخرب الله تعالى هذه الأرض وهذه الأكوان لأن العلم الذي كان سببا في تأهيل الإنسان لعمارة الأرض رفع وذهب بذهاب العلماء فبموت العلماء علماء الشريعة حفظة الملة لا يزال الإنسان بعد ذلك أهلا لعمارة الأرض لأن الله تعالى أنزل الإنسان وعمره الأرض وجعل فضله على الملائكة في عمارة الأرض بعلمه وذلك لما أظهر فضل آدم عليه السلام للملائكة الذين سألوا ربهم سؤال طالب الحكمة ما وجه تحمير الأرض بآدم وذريته؟ قال الله تعالى له فضله بعلمه وأكرمه على رؤوس الأشهاد بعلمه، وذكر لهم وبين لهم أن آدم الذين سألوا وجه الحكمة في استخلافه وذريته إنما استحق عمارة الأرض بعلمه، فلذلك فإن الجاهل لا يستحق عمارة الأرض، فإما أن تكون عالما ومتبعا لعالم فليس بعالم ولا متبع لعالم، ليس أهل لعمارة الأرض، فإن آدم أبا عليه السلام إنما استحق عمارة الأرض بعلمه، ذلك الذي شهر به الله تعالى، شهر به بفضله على رؤوس الأشهاد، لم يظهر لهم قوة آدم، لم يظهر لهم شيئا من الخوارق على يد آدم، وإنما أظهر لهم فضله، فمن هنا نحن نلتزم بفعل الله سبحانه وتعالى في تكريم أهل العلم على رؤوس الأشهاد، كما كرم الله تعالى آدم عليه السلام على رؤوس الأشهاد بعلمه، وبذلك استحق أن يكون معبرا بالأرض. ولقد أخذنا من هذه الآية بنصيب واثق، فقد حفظ الله تعالى الدين الإسلامي بورثة الأنبياء وبالعلماء، وكذلك أخذنا بفضل الله تعالى حظا وفرا من قوله صلى الله عليه وسلم أن الله ليبعث على رأس كل 100 سنة بل يجدد بهذه الأمة ومرضها، كذلك كان الأمر فلم ينقطع عند مدد الله سبحانه وتعالى للعلماء منذ أن طلع علينا فجر الإسلام على تلك على يد تلك العصبة المباركة رضي الله عنهم أجمعين، الذين لولاهم ولولا أن الله تعالى بعثهم إلى هذه البلاد لاستيقنا من جملة المشركين الوثنيين من عباد الشمس ونحوهم ونحوهم من أهل الضلال، فرضي الله عنهم أجمعين. من ذلك الحين لم ينقطع عند مدد الله تعالى للعلماء عبر الأجيال والنسبنا في كل الأعصار والأقطار من هذه البلاد المحمية بالله، فكان العلماء يؤلفون ويصنفون ويدرسون ويشتغلون بالتدريس والتأليف وبالنوازل وبالقضاء عبر العصور، وإنك إذا تردت الكتب التي ألفها علماؤنا وعلماء الإسلام عامة ذكرت الكتب العجيبة والمطولات النفيسة وتردت ما كان فيه من اشتغال بالعلم والتدريس ونشر العلم والقضاء والاشتغال بتربية الأجيال، ثم تنظر إلى الزمن الذي عاش فيه تنظر إلى التجربة زمن قلق واضطرابات وفتن وحكم وامتحان وحينئذ يتحير العقل وتحير الإنسان، كيف استطاع في ذلك الزمن الكبير ذلك الظهر العصيب استطاع أن يؤلف تلك المؤلفات العجيبة استطاع أن يدرس، فلا شك أنك حينئذ تعلم علم اليقين أن الله قد ربط على قلوب تلك الوصفة الخير والعظيم الذي يؤلف الشريعة الإسلامية، فمن هناك من برامج مدرسة ينزل في الطريق أنها تحيي على طلابها محاضرات في تاريخ الجزائر قبل الإسلام وبعد الإسلام، وتعطي لهم المجالس التاريخية في تراجم علماء المدينة الجزائر المحمية بالله، وذلك ليعلموا أن العبقرية عالمة فيه، وليعلموا أن موهبة السلف الذين ساروا في الأزمنة السابقة تجري في عقولهم مجرى الدماء، ولتشهد منهم العزائم والاستيقظ بعد ذلك النائم، ذلك العلماء أولئك العلماء الذين مهما كرمناهم وحدثنا بهم فلا يمكن لا يمكن أن نجازيهم على ما يستحقونه، فإن أكرم الجزاء إنما هو عند الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يجازيه بالخير يجازي العلماء يجازيهم ويكرمهم ويعني من أقدارهم في الدنيا وفي الآخرة. Thank you. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله تعالى من العلماء ولا نشك في هذا، جعله الله تعالى من العلماء الذين جدد بهم دينه وحفظ بهم شريعته وحمى بهم عزته في هذه البلاد بينهم حفظه الله وعند في مسكنة عصيبة مرت بها البلاد في زمن الاحتلال الفرنسي. الاحتلال الفرنسي هو شر داخل هذه البلاد وأخبث واحد على هذه الأمة. الاحتلال الفرنسي الذي لم يترك قذيفة من قذائف الشر إلا ورمى بها هذا الشر، إلا ورمى بها هذه الأمة. هذه الأمة المرحومة برحمة الله سبحانه وتعالى. فإنه هدفنا بقذائف الفقر، بقذائف الذنب، بقذائف التجويع، بقذائف التشكيل، بالمسح الحضاري وكل ما شئنا، بقذائف الشر التي لم تدخر منها فرنسا قذيفة إلا ورمت بها هذا الشعب الجزائري وهذه الأمة الإسلامية في تلك الظروف المظلمة. يقوم رجل عالم من علماء البلاد الجزائرية وهو شيخنا محمد الطاهر ينشر العلم بشجاعة العلماء وبأدب الحكماء ويحيي تلك الزاوية التي كانت مقارنة وتساوي بعلومها الجامعات الكبرى في ذلك الزمان، فكانت تقارن الأزهر الشريف وجامع القرويين والزيتونة في ذلك الزمان، وهي زاوية في حقيقة الحال أسسها الفقيه الكبير العلامة ابن حلال المجمع على إمامته وصلاحه، وهو أحد أجدد شيخنا محمد الطاهر، وهو يحيى العيدلي إمام يحيى العيدلي رحمه الله الذي أسس زاوية تقع في القرن التاسع. كانت هذه الزاوية يلتفت العلماء طلاب العلم يكتبونها ويتخرجون منها، وكان من أولئك العلماء الكبار الشيخ العلامة السيد أحمد زهروب الفاسي الذي هو من طلب من الذين نقلوا عن الشيخ سيدي عبد الرحمن العالمي رحمه الله، نزل بتلك الزاوية في القرن التاسع وفي هذا النفع أعطى مصنفاته. ثم بعد ذلك بكت الطهر وغاض فيها ذلك البعير حتى بيض الله سبحانه وتعالى شيخنا محمد الطاهر قبل الحرب العالمية الثانية، فبعث هذه المدرسة بعثا جديدا وصار علماء وطلاب يقومونها بعد ذلك. وقد أشرت إلى هذا في دروسة السينمية التي نجعلها من برامجنا التي تعنى التي تلقى على الطلاب، وقد خدمت هذه الترجمة شيخنا بما ذكرته لكم، حيث قلت مشيرة مبتدئة بذكر معلمة زروق، فقلت وهو زروق الشهير أحمد وانكتبه في كل قدر محمد، وبعضها ألف مثل أخرى زاوية من أخرى. أسسها الحبر الفقيه يحيى العيدلي من العلوم فيها، وبعد ذا مهيب عينها غاضى ببعد ما بها دورا فاضى، ثم تجار الخجار معينا وكان ربه له معينا شيخ العلوم الطاهر القراوي والمهدي عنه اذا دراوي. وذلك انني اخذت هذه القصه من كتب التراجم التي ترجمت الشيخ واخذتها عنه كذلك بالمشبه. ونحن إذ نذكر لأبناء مدرستنا وللأجيال ما يتعلق بعلماء بلدنا الجزائر التيمية بالذات، كان في ذلك مقصد قد ذكرت لكم بعضا، وذلك إذا سمع الطالب وغيره كل من يسمع أحدا من أبناء وطنه من الذين تقدم يقول عنه أنه بلغ المراتب العالية في العلم وغير ذلك مما يتشرف به أهل المراتب، لا شك أنه لا لعزائمه ستفوته دائما من السموم والعلوم ولا يقبل ابدا بالدعاء. ننظر لابنائنا ولابناء مدرستنا سلسله العلماء نظن لهم بكر بن حماد ونظن لهم الشريف بن سالم والحافظ امير ابا راس ونظن لهم الشيخ سيدي عبد الرحمن الثعالبي ونظن لهم ابا الفضل البشتاني رحمه الله وهو كذلك من العلماء الذين حيروا اهل الدنيا بعلومه وبما اتاهم الله سبحانه وتعالى من العلم البصير ومن الحكم التي كانت تتفجر بالجمال منه. ابو الفضل البشتاني تضرب به المثل للنجاه حتى يعلموا ان العبقريه عالقه في ابائهم فيهم وفي ابائهم واسلافهم وان مواهب اجدادهم تجري في ايمان بعلومهم مجرى الدماء. وهذا العالم هو من ابنائهم وبلد شيخنا وابنائهم منطقه شيخنا التي ما زالت تريدون بها العلماء وهي حاضره وجائره مقدسه التي ما زالت بلدا من جزائر بالعلماء وما زالت تتحقق بها عهد الله ووعده. الحافظ المشتري ابو الفضل المشتري حينما ارتحل الى المشرق تحير علماء المشرق بعلمه والقى اليه علماء الشام ومصر وغيرهم من علماء المشرق القوا اليه بالقياده وافتى كبار علماء مصر انه لا ينبغي ان يجلس في مجلس هذا العالم الجوري إلا كبار العلماء فهم الذين يفهمون عنه بعض ما يقول. لما حل في تلك الديار صادف زمنا كانت فيه مصر تغص بالعلماء والفقهاء والجد من كبار العلماء ومنهم الحافظ بن حجر الاسقلاني وتلامذته الكبار ومنهم الحافظ السخاوي الذي يقول في ترجمته هذا العالم البجاوي الجزائري يقول والله ما رأيت مثلك ولا رأيت مثل المسلم. وهذا قالها غيره من علماء مصر الشام كذلك. هذا الذي أدرك جدة من علماء مصر الشام يقول ما رأيت مثل هذا العالم الجزائري أبا الفضل المشتاني ما رأيت مثله وما رأى مثل المسلم رحمه الله. ووقع في ذلك الزمان وقعت يعني طريفة وهي أن الحافظ بن حجر رحمه الله اشتد عليه المرض وكان يعاني من مرض ضيق النفس فلما بحث له عن طبيب لم يفهم عرفوا بعد ذلك كل مواهب هذا العالم الفقيه الجليل الجزائري البجوي فلما أعياهم ذلك وجدوا أن هذا العالم كذلك هو من حذاق أطباء عصره بل بلغ الغاية في الطب. فحينئذ تم العلماء بطلب من الحافظ بن حجر نفسه لأنه بلغه عنهم كل ثناء أهل العلم وعظموه له في نفسه. فلما بلغه أنه كذلك طبيب حاذق ازداد شغفا لرؤية هذا العالم الجليل وأراد أن يضبه وأن يداويه وتوسل إليه بكبار الأئمة في ذلك الزمن. فيقول حافظ السخاوي في ترجمته فألح عليه العلماء بعد من كانوا تلامذة في مجلسه يكتبون عنه العلم كذلك صاروا يرقونه لمن يداويه في ذلك. فحينئذ امتنع الحافظ المشتري تدع عن هذا خشية أن يشتهر بالطب لأنه ليس علاجه لرجل كالحافظ بن حجر كان كعلاجه لغيره لأنه حينئذ يشتهر بالطب وهو لا يريد ذلك. قد دخل مصر الشام فقيها محدثا أصوليا لغويا مفسرا حير العقول ولد أشد الباب ما كان يحب أن يشتهر بالطب ولكنهم ألحوا على ذلك ألحوا عليه أشد الإلحاح كما يقول الحافظ السخاوي حتى عاده ولذلك وتتعلق بذلك امور لا داعي لذكره. ولقد ذكرنا هذه القصه كذلك في كنوزتنا حينما ذكرنا شيخنا وذكرنا علماءنا بجاية في الكتاب لأنه في رسالتين يمتحن تكتب عنه وفي ذلك تقول ومنهم العذابة الجدال حطر بجاية تحن من أطيان منعصره بظل طير خاوي وذابه من شهد السخاب وشهدت مصر له الشام وغيرهم بأنه إمام وكان في الطب أعيد الغاية ومرتضى بالمعاني راية من أجل تحذر كل الحذري من أن يضرب الحافظ ابن حجر هذه أشياء في حقيقة الكلام تربط أجيال بعد أجيالها وتجني في الرواية العزائم التي مرضت أو ميتت أو قيل لها أن تموت ليلتمس من أسباب الغرب أننا حين نجلس بين الشيخ الجديد ونتنسف على ما مضى ذلك لأننا ضربنا جلة علماء المشرق والمغرب وأخذنا الحضور العظم لكننا أجزنا إلى شيخنا وجدنا أنفسنا لا نعرف شيئا وأنفسنا لا نشهد الكثير فاذكرنا نصيحة للكتاب والأجيال أن لا يفرقوا في علماء بلدهم وأن لا ينتظروا غيرهم ليقول لهم هؤلاء علماؤكم حتى يقول لهم أنتم علماؤنا الواجب أن نقول أنتم علماؤنا فيقول غيرنا هؤلاء علماؤكم لا ننتظر الناس حتى يقول لنا هؤلاء علماؤكم لنقول لهم بعد ذلك أنتم علماؤنا هذا الحكم الذي تسير على هذا يختلف أمورا جدا لذلك حينما نرى نسمع من كلام والله نستنشق من مجالس مسالم الفرنسية مسالم الزيتونة مسالم حوائل الأندلس مسالم غرناطة والمنسية وغير ذلك من حوائل الأندلس وعلوم أهلها التي ما زالت منتشرة إلى يوم هذا في مجالس علماء شيخنا الجليل إننا إذا نضع أيدينا في يد المتكلم عندما نستنسخ في حلقة أخرى في سلسلة الذهب نصل إلى من الزمن الذهبي وإنني لا أقل بنفسي ومن إخواني ومن أبنائي لن يكون حلقة حاسمة في سلسلة الذهب هذا هو المشكلة فإن بلدنا الجزائر كان منزلا مرة وضيق في وجه الزمان ولقد قام الدفاع عنها ينبغي الاقتداء بهم الم تعلموا ان الجزائر ضره اضاءت جميع الدهر في منهج الحال وتاهت على كل البلاد بحسن ثم كما تاهت الغيداء يوما في الاديان وقام بها احبار من احمد حماه لحول الشريعه سيئات لعلي ما تصلح للاخوه الكرام وهذا موقف في حقيقه الحال موقف ترحيب وان احد الناشئين وعلماء بلدنا يصلون بحديث الشمس ويكاد يصلون الشمس الفرع وحديث النهار يصير حديث السمر والله لو اكلمت ترحيب ما كان لمثلي ان يتحدث بحق الشمس الفرع